له معيشة ضنكا حتى وإن رأيناهم نحن يتمتعون ويتمرغون في النعيم. ومن حكم الابتلاء أنه للمؤمنين تكفير للذنوب والسيئات ورفع للدرجات. فالابتلاء إما أن يصادف عندك ذنبا يمحوه وينظفه من صحيفة أعمالك. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، شوكة تصيبه ألم بسيط فما فوقها، يعني فما أكثر منها وأشد منها من الابتلاء إلا كفر الله بها من خطاياه أو رفعه بها درجة. فإن كانت عندك ذنوب كفرت، وإن لم تكن هناك ذنوب رفعت درجاتك. ولهذا يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول الله عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن حكمة الابتلاء أن هناك أنواع من العبودية، هناك أنواع من العبادات لا تتحقق إلا بالابتلاء، وإلا فكيف تصبر؟ كيف يتعبد الإنسان لربه بالصبر إن لم يكن هناك شيء مؤلم يحتاج إلى صبر؟ فالعبد يتقلب بين عبادتين: شكر وصبر. إذا كان في نعمة فواجبها الشكر، وإذا كان في مصيبة فواجبها الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك البلاء يستخرج الدعاء من العبد، لأنك إذا كنت في عافية تدعو بقلب بارد، أما إذا كنت في مصيبة فأنت تدعو مضطرا بلهفة بإلحاح بتذلل بخضوع لله رب العالمين، وحينئذ يستجيب الله دعاءك، لأنه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك من حكمة الابتلاء أنه يستخرج الرضا بقضاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم أو إذا كان شيء لا يرضاه الإنسان لا يقل له فإن له تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، ترضى بقضاء الله. وهذه هي قمة السعادة، أن يكون الإنسان راضيا عن حياته، راضيا عن قضائه، راضيا عن قدره، راضيا عن نصيبه من هذه الحياة. كذلك ينبغي على الإنسان أن يتفقد وأن يستنف أن هذا البلاء فيه فائدة للقلب، لأن القلب لا يحيا حياة طبيعية إلا إذا تقلبت عليه الأحوال كالجسد، لا يصح إلا إذا تقلب بين الحر والبرد، الراحة والتعب، الجوع والشبع، الظمأ والعطش، هكذا يصح الإنسان ويصح بدنه. كذلك القلب، لا يصح القلب ولا يكون قلبا سليما إلا إذا تقلب بين الأحوال، هذا مؤلم وهذا ملائم، هذا فرح وهذا حزن، هذا غم وهذا سرور، حينئذ يحيا القلب وتستمر حياته. كذلك قد يكون الابتلاء انتقاما من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب إلا وتؤخر أو قد تؤخر عقوبته إلى يوم القيامة إلا البغي والقطيعة. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف منه الظالمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. فهذا الظلم كم من ظالم عاد في الارض الفساد وظلم العباد، فشاء الله ان يذله وان يسجنه ولو في سريره. كم من عاصم اسرف على نفسه في الشهوات والمحرمات، فنزع الله منه بركه التمتع بالحلال. كم من اكل مالا حراما فسلط الله عليه من يهلكه ويشرب حسرات فقده في حياته. كم من عق والديه ولم يغرهما فسلط الله عليه عياله فاذلوه. فقد يكون البلاء عقوبه ونحن لا ندري، فعلينا ان نلتمس حكمه الله في الابتلاء، وعلينا ان نتعبد لله سبحانه وتعالى بالصبر. ومما يعينك على الصبر ان تتوقع ان المصيبه كانت اعظم. مثلا فقدت احد اولادك او احد الاعزاء لديك، فقل الحمد لله ان الله قد ابقى لي غيرك. كانت المصيبه في مالك، فقل الحمد لله انها لم تكن في نفسك. كانت المصيبة في أهلك، فقل الحمد لله أنها لم تكن في ديني. هكذا إذا أصبت بأمر فاحمد الله على أنه لم يكن أعظم، وانظر إلى أصحاب البلاء حينئذ تبتعد وتعتذر وتعلم أنك في نعمة. بقيت مسألة، إذا كان البلاء بهذه المثابة فهل يجوز بالعبد أن يتمنى البلاء؟ والجواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العافية. لا تتمنى لنفسك البلاء. مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده فوجده قد مرض ضعيف جدا، فقال له: هل تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا ظلم، هكذا فهم. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، والله لا تطيق، لا تطيق عقاب الله. هلا دعوت وقلت: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل البلاء أو أن يطرح البلاء أو أن يتمنى استمرار البلاء، بل نرد البلاء بالدواء وبالدعاء وبكل الأسباب المباحة، فإذا رفعه الله فذلك من فضله ورحمته، وإذا قال الأمد نعلم أن هذا خير لنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.